أبو طاهر القرمطي جاء في مثل هذه الأيام في الحج القرن الرابع الهجري تقريبا، وقتل الحجيج عند الحرم وهم محرمون أطفال ونساء وكبار، واقتلع الحجر الأسود من مكانه وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأقتلهم أو أفنيهم أنا. هذا المتجبر سبحان الله العظيم، وحمل القرامطة الحجر الأسود وظل عندهم 23 عاما في وقت كان المسلمون فيه من الهمل أو لا قيمة لهم أو لا بصمة لهم، أو لم يستطيعوا الدفاع عن الحجر الأسود، وأخذ الحجر سبحان الله منهم 23 عام كان الناس يطوفون حول الكعبة والحجر الأسود غير موجود. تقول أنت: وما علاقتي أنا بأبي طاهر القرمطي؟ المصيبة أنه اسمه أبو طاهر، أين الطهارة؟ المهم، فما علاقتي أنا؟ أقول: هذا رجل أول ما صنع استهان بالمقدسات. أنا أرى على صورة مصغرة أن المجرم الذي يشغل باله في الطواف عمرة أو حجة بالصور المأخوذة له شخصيا، أو صورة الساعة أو صورة الحرم، أو يجعل الآخر يصوره عند المقام، شيء فيه من القرمطي من القرامطة شيء. يا أخي هذا مكان مقدس، يا أخي خليك عندك يعني إخبات لله وقنوت لله وخشوع لله عز وجل. العبد المقدسات يا أخي سبحان، حتى في المسجد، وأن المساجد لله، هذا بيت الله، حتى هذا المسجد وغيره بيت الله. هل تستطيع أن تذهب إلى حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء أو أمير من الأمراء وتقف عنده في قصره وتصور الكراسي والمتاع والطاولات الموجودة والسجاجيد والثريات الموجودة؟ يمنعك يا أخي الحرس، يقول لك يا أخي المراسم تقتضي السرية، كيف تصور هذا؟ أنت لا تستطيع، أنت تدخل مصالح وهيئات معينة ربما يؤخذ منك الهاتف أصلا. لكن تجرؤنا على مقدساتنا وعلى بيوت ربنا، جرأتنا أيضا على أعراضنا وعلى دمائنا.